ولي وقفة مع جانب قد يخفى على كثير من الناس، وهو جانب هذه الشخصية سمحة المرحة. دعونا نقف وقفة مع الإمام الشافعي والفكاهة. الشافعي يقولون عنه فيه مرح لطيف وصاحب دعابات وملح، وفي مصطلح اليوم يقولون صاحب نكتة. وسبحان الله، نحن نتحدث ليس عن إمام مسجد أو عن أستاذ جامعة، نحن نتحدث عن إمام من أعظم أئمة الإسلام، صاحب مدرسة إلى اليوم يقتدى بها، ومع ذلك شخصيته بكل هذا الفقه والعلم والتمكن، من جانب آخر تجد هذه السماحة واللطف والأدب والنكتة لترينا توازن الإسلام العجيب. محمد صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ولكنه كان لا يقول إلا صدقا، ما كان بسبب المزاح يكذب ويضحك الناس عشان المزاح أبدا. وهكذا كان الشافعي رحمه الله، كما أنه كان صاحب بديهة. يعني أحيانا صاحب البديهة إذا سمع كلمة تلقى ردة سريع ومتناسب مع الكلمة هذه، ويكون فيه يعني لطف وأدب عجيب. من هذه الأشياء التي يعني كثير منها ستجد أنه مرتبط بقضايا العلم، من ذلك أنه سمع حديثا يرويه أبو العالي الرياحي، يقول فيه، يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على الضاحك الوضوء، اللي يضحك لازم يروح يتوضأ. فيسألون الإمام الشافعي عن هذا الحديث، حديث الرياحي، هل هو صحيح أم لا؟ فقال الإمام الشافعي متبسما: حديث أبي العالي الرياحي رياح، يعني ما فيه كأنه ريح ليس له قيمة. ويسمع حديث يروى عن حرام ابن عثمان، وواضح أن هذه الأحاديث موضوعة، فيقول الشافعي معلقا ساخرا: حديث حرام كاسمه حرام، هذا رواية عنه حرام. ومن لطائفه أنه أحيانا الإنسان يغلط غلطة لا يقصدها بكلامه فيعلق عليه الإمام الشافعي تعليق لطيف. في يوم من الأيام مرض الإمام الشافعي، فيسأله الربيع خادمه، يقول له: كيف تجدك؟ يعني شلونك؟ كيف حالك؟ فقال: ضعيفا يا ربيع، شعر بضعف شديد. فيقول الربيع: قوى الله ضعفك. فضحك الإمام الشافعي قال: إذا قوي ضعفي إذن يقتلني، إذا ضعفي صار قوي ذبحني، إذن يقتلني. فيعلم كيف يختار هذه الكلمات. وكان كما ذكرت لكم صاحب أدب وشعر عجيب، فمن لطائفه أنه كان أحيانا يفتي بالشعر. فيقول الربيع بن سليمان: كنا عند الشافعي، كان خادمه وكان أيضا من تلاميذه، يقول: كنا عند الشافعي إذ جاءه شاب برقعة، رقعة يعني مثل ورقة مكتوب فيها كلام، نظر فيها الإمام الشافعي فتبسم، ثم كتب فيها شيئا، أخذ نفس الورقة وكتب عليها كلام وأعطاها الشاب فانصرف. الجالسين ظنوا أن الشاب سأل عن مسألة من المسائل الفقه، فأحبوا أن يستفيدوا فلحقوه، وظلوا به لأن أخذوا الورقة منه. وإذا فيها سؤال عن قضايا العشق والحب، يقول فيها هذا الشاب: سل المفتي المكي، طبعا هو من أهل مكة الإمام الشافعي، يسمونه المفتي المكي، سل المفتي المكي: هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح؟ يعني هل في حرج بالتزاور والضمة بالاشتياق؟ فإذ جواب الإمام الشافعي عجيب، يقول جواب شعرا، يقول الإمام الشافعي: أقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. جواب في منتهى العجب، يقول: لا، أنا الضمة وتلاصق الأكباد كما يقولون المشتاقة لا حرج فيها ولا تذهب التقوى. فتعجبوا، يعني شاب يسأل عن الضمة والعشق ويكون رد الإمام الشافعي بهذه الصورة. فمرة أخرى سكتوا، يعني تعجبوا وسكتوا. فجاء الشاب هذا مرة أخرى يسأل، يقول: سل المفتي المكي من آل هاشم، أن الشافعي من بني هاشم، إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع؟ إذا الإنسان اشتد به الولع والشوق كيف يصنع؟ فكتب الشافعي أيضا بالشعر: يداوي هواه ثم يكتم حبه ويصبر في كل الأمور ويخضع. لازم يعالج هواه، يكتم حبه ويصبر. ثم رجع، أخذها الشاب ذهب ورجع، فأخذ أيضا يسأل بالشعر: فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى؟ كيف أداوي والحب ذبحني، العشق ذبحني، قتلني، فكيف يداوى والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم غصة يتجرع، كل يوم كأني بموت. فكتب الشافعي: فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت أنفعه. إذا ما يقدر يصبر يموت أحسن. عن تلاميذ الشافعي، ولعلنا معه نتعجب، وشاب يسأل عن قضايا العشق والضمة والزيارة والكذا، والإمام الشافعي يقول لا بأس ولكن اصبروا. فتجرأ واحد منهم وسأل الإمام الشافعي، قال: كيف تفتي بمثل هذا؟ هذا شاب. قال: لا يا رجل، هذا شاب تزوج حديثا. أنا يقول أنا أعرف القصة، أهل زوجته أجلوا العرس، فيقول له يعني يصير أني أزورها وأحضنها وكذا، وزوجته لكن مأجلين ما يقولون دخله، فيقول له لا بأس ما عليك حرج. ويقيل أن هذه كانت في رمضان، فكانوا يريدون أجلونها لما بعد رمضان، فيقول له يجوز أزورها في رمضان وكذا، يقول له لا بأس بشرط أن تصبر وتملك نفسك وكذا. فالشافعي ما كان يفتي فتوى عامة، هذه فتوى خاصة، لازم نفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة. هذا فقه العلماء. لما نقول للناس ونكلم، نعم قضايا الفسق وقضايا العشق وقضايا النظرة الحرام والزيارة الحرام والكلمة الحرام والتلفون الحرام لا يجوز، ويجب على الإنسان أن يمتنع منه ويحرص على تقوى الله عز وجل. لكن هنا فتوى خاصة تتعلق برجل متزوج ومحروم من زوجته، فيقول هذا وضع خاص يجوز له، نعم يزور ويحضن وكذا. شوفوا سماحة الدين وفقه الإمام الشافعي. وذلك لما سئل هذا السؤال بشكل خاص أجاب بشكل خاص، ولم يعلن هذا الأمر حتى لا يفهم خطأ. هذا من فقه العلماء ومن حكمة العلماء، أنهم ما كانوا يفتون فقط بالفتاوى العامة، وإنما أيضا كان يجيب الإجابات الخاصة. في مثل هذه الحالة الإجابة العامة لا، ما يجوز، ويجب الإنسان يستغفر ويتوب ويمتنع ويحرص على تقوى الله، ولا يتجرع على الله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه بالسر وبالعلن، ينتبه إلى مثل هذا. وخاصة الشباب اليوم والشابات اللي أصبحت كثير من قضايا الاتصالات وغيرها متيسرة لهم، يتقون الله ويستغفرون الله ويحرصون. لكن في فرق لما الإنسان يكون متزوج محروم من زوجته. فهذا من فقه الإمام الشافعي ومن فطنة وأدب الإمام الشافعي. وله مواقف أشد فكاهة وأشد إضحاكا، ومن القصص الطريفة التي يرويها في ذكاء الثعالب. يقول: كنا في سفر بأرض اليمن، أنه كان أيضا يذهب يطلب العلم، وذهب إلى اليمن وجلس فيها فترة يطلب العلم. فطبعا تعرفون سفر في ذلك الوقت كله بطريق البر وعلى الدواب والإبل وغيرها، فكان عندهم يعني تحدث لهم أحداث في هذه الطرق. يقول: في الطريق نازلين يرتاحون، يقول: فوضعنا سفرتنا لنتعشى. يقول: نزلنا بعد العصر، جهزنا الأكل، وحضر صلاة، حضرت صلاة المغرب والعشاء جاهز. فقالوا: لا نصلي أولا ثم نتعشى. يقول: فتركنا السفرة وأخذنا نصلي، وكان على السفرة دجاجتان. بينما نحن نصلي إذ جاء ثعلب وأخذ إحدى الدجاجتين وهرب. فلما انتهت صلاتنا ودجاجتنا راحت، يقول: فأسفنا عليها، يعني نفر ما تكفينا دجاجة واحدة. فقلنا: حرمنا طعامنا، راح علينا الأكل. يقول: وبينما نحن كذلك إذ جاء الثعلب وفي فمه الدجاجة، نشوفها من بعيد بالظلام، نشوفها معها دجاجة، فوضعها بعيد ووقف بعيد عنها شوية. يقول: فهجمنا عليها، دجاجتنا اللي بنتعشى. يقول: فهجمنا عليها فهرب. فلما وصلنا إلى الدجاجة اللي وضعها الثعلب، ولا ما هي دجاجة، إذا هي ليفة شكلها مثل الدجاجة. يقول: وبينما نحن نضحك في هذا، إذ كان الثعلب قد ذهب إلى السفرة وأخذ الدجاجة الثانية وهرب بها. فسبحان الله ما أذكاه، وسبحان الذي علمه. يقول: فوجعنا بدجاجتين بدل دجاجة، وضحك علينا ثعلب، ونحن كبار العلماء ضحك علينا ثعلب. فهذا من الفكاهات التي يرويها الإمام الشافعي. ومن القصص الطريفة التي يرويها الشافعي، يقول: كان هناك والي، وكان فيه شيء من حماقة، يعني ما أحيانا يتصرف تصرفات يعني تدل على عدم ذكاء. فكان صالحا لكنه ما كان ذكيا. فسأل مرة أحد الأعيان، قال: مالي لا أرى الناس يجتمعون على بابي كما يجتمعون على أبواب الولاة. أنا العادة لما أمر أسافر وأشوف والي من الولاة أمر عليه، الناس واقفين طابور عند بابه، إلا أنا ما يقفون الناس عند بابي، ليش؟ فقال له: إنك لا تضرب أحدا ولا تؤذي الناس، يعني أنت طيب، ما تضرب أحد ولا تؤذي أحد، فالناس ما تخاف منك، وبالتالي مخلصة شغلها بدونك. فقال أهكذا؟ ففكر ماذا يفعل. قال جيبوا لي إمام المسجد. يقول فجيء بالإمام، فجيء به فأمر بضربه، والإمام يصرخ قال يا أمير، أعز الله الأمير، إيش جرمي؟ إيش كلمة عربية فصحى، هي أي شيء اختصروها إيش. فيقول له إيش جرمي، يعني ما هو ذنبي؟ فقال حملنا بنفسك، يعني تحملنا بس عشان الناس تتجمع على بابنا. يقول فظل يضرب حتى اشتهر الأمر. يقول فاجتمع الناس على بابه خايفين أنه يسوي فيهم شيء، فيقول تحقق له ما يريد. فسبحان الله، يعني لا، ليس هكذا يجمع الناس على أبواب الولاة، بالعكس يجتمعون لأجل مصالح الناس ولأجل الدين ولأجل قضاء حاجات الناس لا بأس، لكن يجتمعون لأجل الخوف ويتوسطون له حتى لا يؤذيهم. ليس هذا من خلق الأئمة الذين يتولون العدل، لكن كان فيه حماقة كما يقول الإمام الشافعي. وكانت له لطائف في قضية عجيبة تتعلق بالفراسة، والفراسة يعني الإنسان يرى الشخص المقابله من علامات في وجهه يتوقع فيه أمور، ففعلا تكون الأمور كما توقع، هذه يسمونها الفراسة. فكان الإمام الشافعي من أصحاب الفراسة، يروي عن نفسه قصة عجيبة. يقول ذهبت إلى اليمن جلست فيها سنين، ومما تعلمته في اليمن بالإضافة إلى الفقه والحديث تعلمت الفراسة. كان في قوم في اليمن مشهورين بمعرفة هذه العلامات، ويعرفون إذا في كذا إذا معناها كذا، في كذا في الوجه إذا معناها، فمن وجوه الناس يعرفون أخلاق الناس. يقول فتعلمت الفراسة وقعدت عدة سنوات وأنا أتعلم الفراسة. يقول فلما رجعنا إلى العراق في الطريق وإذ مررنا على أعرابي، فلما رأيته يقول من وجهه من علامات وجهه اللي تعلمتها في الفراسة، قلت إن هذا خسيس. الخسيس اللي ما عنده يعني مروءة ولا عنده نخوة ولا عنده كرم، خسيس. يقول فلما اقتربنا من خيامه قام إلينا يجري، فقال حلف علينا قال إلا تنزلون عندي. حاولنا نتفلت وكذا أصر. يقول فتعجبنا من كرمه، جماعة كبيرة كلنا لازم ننزل عنده. فيقول نزلنا ففرغ لنا خيمة وجلسنا فيها، ثم ذبح عنوز وتواهم لنا وصب لنا حليب. قلت تعجبنا من كرمه. فلما صار الصبح أيضا ذبح لنا وصب لنا الحليب وأصر علينا نقول، فاعتذرنا لازم نمشي فسمح لنا. يقول وأخذ يمشي معنا يودعنا. يقول وأنا متألم في قلبي، كيف سنين من علم الفراسة ذهب؟ فتحسفت قلت هذا العلم كله طلع غلط، كنت متوقع خسيس طلع كريم. يقول فلما جاي ودعنا سألنا قال هل فيكم أحد يعرفني من قبل؟ قلنا لا. قال فيكم أحد صديقي من قبل؟ قلنا لا. قال هل فيكم أحد يعرف أبي؟ قلنا لا. هل في آبائكم أحد يعرف أبي؟ قلنا ما نعرفك ولا نعرفه. قال إذن ادفعوا ثمن عشائكم ومبيتكم وإفطاركم، مثلا ما تعرفوني دفعوا، وين الكرام اللي قبل شوي وكذا. يقول الإمام الشافعي فحمدت الله أن العلم اللي تعلمته علم الفراسة ما طلع غلط. فهذه من الطرائف التي يرويها الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي الذي ملأ الأرض علما ورحل في سبيل هذا العلم وأفتى وتأهل الإمامة وهو شاب صغير، الإمام الشافعي الذي تلقى العلم على يد الإمام مالك، الإمام الشافعي كان من أجمل الناس. يقول المزني ما رأيت أحسن وجها من الشافعي رحمه الله، وكان ربما قبض من لحيته فلا يفضل عن قبضته، يعني كان يخفف من لحيته بما لا يتجاوز القبضة. يقول عنه أبو عبيد ما رأيت أحدا أعقل من الشافعي، هذه صفات الآن أجملها لكم. يقول ما رأيت أحدا أعقل من الشافعي حتى بالغ تلميذه يونس ابن عبد الأعلى فقال لو جمعت أمة لوسعهم عقله. طبعا هذا مبالغة، لكن مهما كان يدلك على مدى شهادة هؤلاء العلماء الكبار بمدى رجاحة عقل الإمام الشافعي. رأينا كيف أنه لما انتقل من الحجاز إلى العراق انقلب عدد كبير من علماء العراق من المذهب الحنفي إلى مذهبه فورا. ونسمع يونس الصدفي يقول ما رأيت أعقل من الشافعي. يقول شوفوا الأدب شوفوا الحكمة، يقول ناظرته يوما في مسألة، ناقشت معاه في قضية من قضايا الفقه، يقول ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ شوفوا الأدب يا الله، يعني هل في مشكلة أن نبقى أحباب وأصحاب وأخوة متحابين ونحن مختلفين على بعض القضايا؟ ما يصير يعني، يجب أن نتفق في كل قضية. فقال يونس: فقلت هذا يدل على كمال عقله. ويقول تميم بن عبد الله: سمعت سويد بن سعيد يقول: كنت عند سفيان فجاء الشافعي فسلم وجلس، فروى ابن عيينة، سفيان بن عيينة، روى حديثا رقيقا، حديث فيه ترقيق للقلوب، فغشي على الشافعي من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى، يسمع حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تخويف، فخاف إلى درجة أن أغمي عليه. فقيل، قام الناس طبعا أغمي عليه، حاولوا يصحونه وكذا، حتى واحد منهم قال: يا أبا محمد، يقول لابن عيينة: مات محمد بن إدريس. فقال ابن عيينة: إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه. شوف الشهادة من واحد من أكبر علماء الأمة، سفيان بن عيينة. ويقول الحارث بن سريج: سمعت يحيى القطان، وهو من كبار علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث، سمعت يحيى بن القطان يقول: أنا أدعو الله للشافعي أخصه به، أسميه، يعني أحيانا واحد يدعو للأمة ككل، لكن كان يذكر الدعاء للجميع ويخص هذا الذي يستحق لفضله ومكانته ولتعليمه للناس. ويقول المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، يعني صار منطقة ورأيه حكيم، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، اللي ما يحافظ على نفسه من المعاصي ما ينفعه علمه. ويقول الربيع: سمعت الشافعي يقول، شوفوا أنا أنقل لكم هذه الأقوال حتى نعرف مكانته ونعرف حكمته. يقول الربيع: سمعت الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم، يعني وددت، تمنيت لو أن الناس عرفوا العلم اللي عندي على ألا ينسب إلي منه شيء بدون ما يعرفون اسمي، المهم بس يعرفون علمي. شوفوا الحرص على الإخلاص، بعض الناس سبحان الله يتعلم العلم عشان يصير مشهور، ولا يتعلم العلم عشان الناس تذكره. شوفوا الفرق عند هذا الإمام الجليل، جعلنا الله وإياكم مثله. ويقول أبو يحيى الساجي: حدثنا المزني قال: قلت: إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي. يعني يقول سبحان الله، مع هذا يتكلم عن المزني، والمزني من أكبر العلماء، لكن سبحان الله يأتي الشيطان يشكك، يقول: أبي أحد أنا يطلع شك الشيطان، ما يجعل في مجال للشيطان أن يشككني في الله أبدا، من يستطيع أن لا يسمح للشيطان أن يشككني بشيء؟ فقلت: ما في إلا الشافعي. يقول: فصرت إليه وهو في مسجد مصر، فجثوت بين يديه، نزلت على ركبتي بين يديه، وقلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد، يعني مثل ما تقول شككني الشيطان. طبعا أنا ما استجبت، لكن أنا ما أبي حتى الهاجس، حتى التفكير، حتى الخاطرة تمر برأسي، ما أبي أسمح للشيطان حتى يسمح لي بشك ولو لحظة. فهجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ ما في أحد مثلك في العلم، قل لي شيء ما يخلي الشيطان يرجع لي. فغضب الشافعي وقال: أتدري أين أنت؟ هل تعرف هذا المكان اللي أنت فيه؟ وين؟ مصر هذه اللي نحن فيها؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ هل في حديث يأمر بالسؤال أين غرق فرعون؟ قلت: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا. هذا يقصد الشافعي، لنصبر. قال الشافعي للمزني: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. قال: فخذ أي نجم من هذه النجوم، هل تعرف جنسه، طلوعه، أفوله، مما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه، تريد أن تعرف خالقه؟ الشيء اللي بشوفه بعينك شايفه ما تعرف ما هو، تريد أن تعرف خالق هذا الشيء؟ ثم يقول: سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها، مسألة دقيقة من دقائق الوضوء، ففرعها إلى 4 أقسام، فسألني عن كل فرع منها فلم أصب منها شيئا. قال: شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات تدع علمه وتتكلف علم الخالق؟ إذا هجس في ضميرك ذلك ارجع إلى الله وإلى قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. فاستدل بالمخلوق على الخالق، فلا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك، وركز على المخلوقات التي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتفكر بها. يقول: فعلمت، خلاص، مدام أنا أعرف الخلق وعظمة الخلق فأعرف عظمة الخالق.